عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني عايزه ابتدي حلقتنا النهارده بان انا اقول ان الحلقه دي حلقه بتبعث على التفاؤل، تمام؟ احنا بنعالج فيها جزء كده مقلق عند بعض الناس وبعض الزوجات وده وظيفتنا الكلام مع النساء يعني، والله ان سمع الرجال والازواج وعملوا بيها خير وبركه، ما سمعوش هم احرار. لكن خلينا نقول ان في الحلقه دي هنناقش على حاجات يعني شائكه كده في موضوع المشاعر وكيفيه التعامل مع الاخرين والخوف من التعامل مع الاخرين، عنوان حلقتنا النهارده عنوان مميز جدا، بس قبل ما ابتدي الحلقه عايزه انوه ان الرقم بتاع الواتس بتاعنا اتغير والرقم الجديد هتلاقوه ان شاء الله مكتوب عندكم على الشاشه بعد شويه كده هتلاقوا الرقم مكتوب. الرقم دوت بتبعتوا عليه الرسائل بتاعه الواتس عشان الرقم الثاني اتغير وده الرقم الثابت بتاع برنامجنا. وبنركز ثاني وبنقول ان مواعيد حلقتنا حد وثلاث وجمعه الساعه 4 بتوقيت القاهره. احنا متعودين ان يوم الجمعه بتبقى فضفضه ايمانيه مع بعض وبنقعدوا بقى نتكلموا على ربنا بقى ونشوف بقى حالنا وقلوبنا وكده، لكن النهارده هنتكلموا برده في الجانب ده ولكن من جانب علم شوية ومن جانب أكاديمي شوية ونشوف إحنا ليه بنخاف من الأزمات، ليه دايما عندنا خوف من المصايب اللي بتيجي، ليه خوف من فقد الأموال فقد الأصحاب فقد الأحباب، ليه دايما عندنا الأمر ده. تعالوا كده في البداية أقول لكم كلمة خوف، خوف بالإنجليزي معناها كلمة فير، وهم خدوا كل حرف من الحروف دوت في الإف معناها الفولز والإي معناها الإيفيدنس يعني الأدلة الخاطئة والإي معناها كنت أقول لكم الآي خلاص هنا اتراك والإي معناها الأبيرز أو اللي هي اللي بتظهر آر معناها الريال اللي هي الحقيقي يعني كده البراهين الكاذبة أو الأدلة الخاطئة بتبقى حقيقية أو بتبدو حقيقية. احنا بقى الحاجات الخاطئة والأوهام دي بتبدو حقيقية فده اللي بيسبب الخوف، هو ده عنوان نقول ليها كلمة فير. يعني احنا عندنا بالعربي كده بقى نوعين من الخوف، خوف حقيقي وخوف وهمي. انا شرحت قبل كده في الحلقات قبل كده ايه الخوف الحقيقي والمخاوف الوهميه وقعدنا نتكلم فيها وعلاقتها باسم الله اللطيف لو تتذكروا حاجه زي كده، لكن النهارده في الحلقه دي انا هتكلم على حاجه مختلفه تماما. مشكله عند كتير جدا جدا من الناس بترتب عليها مش بس الخوف من المشكله، لا ده الخوف بنوعين الاثنين سواء وهمي او حقيقي وبيجيبوا ازمات كبيره جدا جدا على النفس وعلى القلب. تلاقي الواحد عاجز عن التصرف، ما هيش قادر يتنفس، حزين حزن شديد جدا، بكاء مستمر وكآبة ونكد وعياط وتقول أنا في أزمة حقيقية أنا محدش حاسس بي ومش عارف أخرج من الأمر ده. تعالوا نتكلم شوية حاجات كده نصححها النهاردة مع بعض ونشوف فعلا هو إحنا يعني إحنا عندنا الأمر دوت وموصفينه صح ولا لا. أولا الأزمات يا جماعة عندي أزمات حقيقية وأزمات وهمية. الأزمة هي إيه الأول؟ هي الحاجة الطارئة عليا غير محسوب حسابها، يعني أصابني ضيق أصابني حزن غضب في الحياة خلاص ما فيهاش إيه تقول لك ايه حياتي دي ما هي الازمه دي هي الدنيا الحياه كلها هي الازمه اللي انا عايشاها. مع اني هوضح الامر دوت قبل ما اشرح لكم النقطه الثانيه. بيبقى الانسان اتعامل مع كام حد، خلونا اشرح هنا بالله عليكم. بتتعاملي مثلا مع 100 واحد من البشر، كم واحد اذاكي؟ بالله عليكم جاوبوا، انا عايزه الناس اللي قاعده معايا النهارده البنات خصوصا عارفين بقى اللي هي في مرحله الكآبه والنساء بقى بعد ايه؟ بعد سن 6 سنين جواز، بتطلع لي كده بعد 6 سنين تقول لي خلاص الجوازه بايظه وانا عايزه ارجع بيت امي وانا مش عارفه الدنيا عامله ازاي، يعني عدوا لي كده عشان تسمعوا الكلام ده. بتتعاملي وجاوبي على السؤال اللي هقوله لك ده، بتتعاملي مع كم من الناس؟ 100 واحد مثلا، 100 شخص من الاشخاص ربنا خلقه لنا في الدنيا دول. طيب كم حد اذاكي؟ 1 2 3 4 5 6 ها؟ لا ده اللي اذاني بتاع حوالي 3 4 اشخاص. كم حد بيتعامل معاكي كويس؟ لا البقيه مثلا 90 حد. وليه معيشه نفسك في سواد وحزن وانت اصلا هم اربع خمس اشخاص اللي عاملين ازمه في الدنيا، وتقولي لي اللفظ ده كده؟ انا حياتي سودة، انا مش عارفه جوازي مش نافعه، انا خلاص بقيت في الكليه مش عارفه ايه، وعايشه في مخاوف وازمات وكان دي نهايه العالم. وتبصي الازمه كانها حاجه كبيره جدا جدا. هقول لكم السبب دلوقتي، النفسي والاجتماعي والشرعي، لان احنا اهم حاجه عندنا منظومه الشرع في الموضوع ده. والله وكمان والله ثم والله وبالله، طول ما احنا بعيد عن الدين، وطول ما احنا بعيد عن ربنا، وطول ما احنا بعيد عن المنهج اللي ربنا حطه لنا، احنا في ازمات وعايزين علاجات وحقن. مش عارف تقول لك انا عايز اعمل جلسه استرخاء، يا ريت هقول لك جلسه الاسترخاء، لا مش بالحبوب ولا بالحقن ولا بالكلام ده خالص. تمام كده؟ يبقى انا لما بحس ان في ازمه او بتشوفي ازمه هي نهايه العالم، مع ان هم اربعه بس، اربع كائنات كده فلوطات كده محطوطين لنا في كل مكان، هم عاملين الازمه دي، يبقى دي مش أزمة حقيقية. خلي بالكم الأزمة في الشرع، وده اللي يهمني، هي الابتلاءات والاختبارات. إيه ده؟ معقول الأزمة هي الابتلاء والاختبار؟ آه، خلي بالكم، خلي بالكم عشان المسميات بتودينا. بتشوفي لما أقول لك أزمة مشكلة مشكلة ومخضوضة، لكن لما أقول لك أنت في ابتلاء، طب استحتب عايز ايه مني يا رب؟ مراد مني الله ايه؟ لا ده انت في اختبار، والله هنجح يا رب، بس ان شاء الله، بس يا رب اهديني اهديني بس الحل. شفت المفهوم اتغير ازاي؟ شفت طريقه تلقيقي للكلمه ازاي؟ سموا المسميات بمسمياتها، سموا الاسماء والاشياء بمسمياتها. طبعا في اثر، اثر لما تعرفي التعريفين دول، شوفي شعورك قبلها عامل ازاي ولما سمعتي حصل ايه. بصوا محل الاختبار في الابتلاء او الازمه او الامتحان اللي ربنا جايبه، رد فعلي بس. خلصت الحلقه على فكره، بس انا لو اعرف ايه الرد الفعل المناسب للامر خلاص. بصوا الازمه ايه، بصوا او الابتلاء، عارفين رد فعلي لما اعرف ايه؟ لما اعرف ان الدنيا دي اصلها كده، هو ده مفهوم للدنيا كده. الذي خلق الموت والحياه، ليه يا رب؟ ليبلوكم، ها، ليبلوكم ايكم احسن عمل، هو العزيز الغفور. ولنبلونكم، اهو، ولنبلونكم بايه؟ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اللي هم مين؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. احنا ملك لله وعبيده، يتصرف فينا زي ما هو عايز كيف يشاء، وانا اليه راجعون، كلنا راجعين لربنا، ان اجلا ام عاجلا. بس شوفوا المعنى ايه، بس مجرد ان انا افهم مراد ربنا مني من الحال، هنبتلى، بس هو الفكره في ايه؟ رد الفعل. طب اللي بيسبب الأزمات، إن القلوب متعلقة بوهم الدنيا، مع إنها دار ابتلاء لازم ننجح فيها على فكرة. الحياة ده جنة، الحياة لونها وردي بقى وبامبي والكلام اللي انتوا عارفينه ده، في جنة، في جنة في الدنيا. اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس الذكر وحلق الذكر، يعني حلقتنا النهاردة لو احنا بنتكلم فيها على كلمة نقول الله، قولوا بقى، بقولوا بقى لا إله إلا الله وصلى على رسول الله السلام والحاجات التحفة دي، إيه اللي يحصل؟ تيجي الملائكة السيارة، ملهاش شغلة في الدنيا غير إنها بتلف في الدنيا تبحث عن مجالس يذكر فيها اسم الله، واول ما يلاقوا ينادوا بعض هلموا الى حاجتكم، فيقولوا ايه؟ يلا. هي دي جنه الدنيا، لما نقعد في الحلقه نذكر ربنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كده. عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا رايتم رياض الجنه فارتعوا. قال وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال حلق الذكر او مجالس الذكر اللي احنا فيها ان شاء الله النهارده، ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا، قولوا امين. يبقى في جنه في الدنيا، وفي ايضا منغصات في الدنيا، في كمان منغصات، ده في بلاوي ومصايب في الدنيا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، الدنيا بلغة منغصة، بلغة يعني ما تبتغي به لدار الآخرة، اللي هتتبلغ به لدار الآخرة، ومنغصة يعني كلها ألم وابتلاءات. هو دوت الأزمات نوعين، أزمات حقيقية وأزمات وهمية. زي ايه الحقيقه؟ زي الأمراض والفقدان، أحباب، أموال، أصحاب، أرحام. الأزمات الوهمية اللي هي مش حقيقية، اللي انت بتظني أصلا إن هي حقيقية، لكن لا، ده هي وساوس من الشيطان مقصوده منها. الشيطان عايز ايه؟ يخوفنا، يخوف الذين أمنوا ويحزن الذين أمنوا. احفظوا الحاجتين دول. واحدة مثلا شاكة في زوجها، سبته سودة وهعمل فيه وهسوي فيه، دي ممكن تكون وهمية. لو حقيقية لو هو بيكلم النساء فعلا، لكن لو هي وهمية فعلا، ده بيكلم، حلها هنقوله طبعا حسب كل حاجة، لكن لو حقيقية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة جزء منها ودرجة من درجات التعافي والعلاج، أتصبرون؟ بس طبعا كل حاجة على حسب حالتها، احنا فنطنا الأمر ده، وأنا مش ناسي إن أنا وعدكم بحلقة للخيانة الحقيقية نعمل فيها إيه، هتبقى حلقة ربنا يستر. طيب يبقى انا عندي ازمه حقيقيه. لو النهارده مثلا، بس بديكم امثله، مثلا ليس عندي قوت اليوم، ما عنديش اكل اليوم، ما عنديش اكل اولادي النهارده، دي حقيقيه. لكن انا بدور على اللي جاي بعد كده، والثلاجه مليانه والخزين مليان وكل لا لا، لو سابني او لو سابني او سابني هعمل، لو مات هنصرف، ولو حصل كذا ايه اللي هيحصل، لو ابي مشي، لو امي كذا، كل ديت حاجات الايه وهميه، لسه بتظن ولسه بتفكري فيها في قدام. لا، دي من الشيطان. يعمل ايه؟ يحزن الذين امنوا ويخوف. يبقى الشيطان بيقوم جاي حاطط لك خاطره كده، وانت عماله تعيشيها وتتوهمي بقى وتنكدي على نفسك وعلى اللي حواليك وعلى اسرتك وعلى اللي يخبط على بابك اصلا. لا لا لا، لانك فتحتي اصلا باب للشيطان. الحل ادفع عنك، زي ما قال ابن القيم، ادفع عنك الخواطر ديت واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. طيب ازاي اعرف اللي انا فيه ده وهم ولا حقيقي؟ ها، الوهميه اللي ما بيكونش لها حضور حقيقي الا في المشاعر بس، هي مش موجوده في الدنيا، مش موجوده على ارض الواقع. ارجوك ولا احسن بص تجيلي تقول لك ايه ده، انا عندي وتعيط وعامله مشكله، ايه يا بنتي اصل هو كان عامل كده قبل كده، فانا ناوي يعمل. ناوي تعالي هنا، تعالي ناوي ايه؟ هو انت دخلتي فتحتي قلبه شفتيه ناوي على المصايب؟ يعني انت فتحتي قلبه فشفتيه لسه جاي مش عارفه عشان ما حصلش، فانت ليه معيشه نفسك؟ لا، اصله عمل قبل كده، فانا مستظره ليه يا بنتي بس. لا، دي وهميه. طيب الثاني حاجه، الازمات الوهميه بتبقى سببها ايه؟ بصوا، اول حاجه طرف العيش. نشرح بقى طرف العيش. دي ناس قاعده كده اللهم بارك، يعني قاعده كده للحياه، ما عندهاش هدف ولا عندها اصلا مجال ولا عندها اي حاجه، عايشه كده وبتاع. اصل احنا لما رحت المره اللي فاتت فكانوا بيبصوا وبيتكلموا عليا، دول عاملين عليا مصيبه وخطه انا عارفه، ولما رحت بقى المكان الفلاني شفتي اهلي وشفتي اهل، وعماله تعمل ليه؟ فاضيه، عالم فاضي، عالم فاضي. دي اول سبب. تاني سبب من وجود الازمات الوهميه اللي هي في المشاعر بس عند الناس، طبعا سوء الظن وسطحيه التفكير. سطحيه التفكير زي ما قلت لكم، ناس مترفه وعندهم سطحيه، ما تيجي تتكلم كده ايه ده، ايه ده، واحنا قاعدين فين، ومش عارفه ايه، والغطا بتاع الحله لازم يكون ما اعرفش من ماركه ايه، وبعدين بقى لازم احط مش عارفه ايه في ضف، ايه ده، ايه ده، دنيا دنيا دنيا دنيا. امر طبيعي انك تعيشي في تاك، لان لو حاجه احتياجات اللي انت شايفاها احتياجات، وهي مش احتياجات على فكره، ده هي كماليات، لو انت شايفاها كده خلاص عايشه في ازمه. ثالث سبب، مفيش اهداف حقيقيه، عدم وجود اهداف حقيقيه في الحياه. واحنا كنا عملنا مره حلقه للاهداف اللي تفتكروا في الموسم اللي اول الموسم الثاني، وقلنا لازم يكون لي هدف ولازم يكون لي مخطط، افهم سبب وجودي في الحياه ايه، انا في الدنيا دي ليه، الله عز وجل خلقني ليه، انت مخلوقه للخالق اللي خلقك، ما هو مراد الله مني، ايه الهدف الحقيقي؟ الوصول لله سبحانه وتعالى، هو ده الهدف. غالب الناس للاسف في حياتهم، وعمت بقى الامه الاسلاميه كده، بص تلاقي مفيش هدف، لا هدف لرضا ربنا ولا الوصول لربنا ولا حتى هدف في الحياه، ما عندكوش هدف في الحياه. انا عندي 8 حاجات لازم ابقى شغال عليها في هدفي، ان شاء الله نتكلم عليهم تاني وتاتا، ما بزهقش. 8 اهدافي المفروض ان انا شغاله عليهم في تطوير نفسي وتطوير ذاتي، علاقتي بالله سبحانه وتعالى، علاقتي باسرتي، علاقتي بنفسي، بعقلي، بثقافتي، بالمجتمعيات، بالمهارات، في الاقتصاد، بالرياضه، بالجسد، بالنفس، كل ده عندي 8 اهداف المفروض اكون انا شغاله عليهم. طيب مثلا عندك ازمه، نبسط بقى بالامثله الجميله بتاعتنا دي، عندي ازمه مثلا، والازمه ديت عباره عن فقد او هجر، صحابي، احباب، زوج هجر ومشي وساب، اموال، ها، عملت لك ازمه. دي وهميه ليه؟ تعالي بقى اسمعي بقى معايا وركزي، انا عايزه من دلوقتي ورقه وقلم واكتبوا، عشان الله عز وجل بيعوض اللي بيروح، ربنا بيعوض على فكره، ربنا بيجبر الخواطر. الناس اللي بتبقى حاطه في دماغها ان انا معلقه امالي على الخلق والبشر وحاجات الدنيا غلط. كان الفضيل بن عياض كان له مقوله بتقول: من عرف الناس استراح، فلا يفرح بمدحهم ولا يحزن لذمهم، فهم سريع الرضا سريع الغضب على طول، ما لناش دعوه بيهم. الله سبحانه وتعالى يا جماعه لطيف، بيلطف بنا فيما تاتي المصيبه ولما تيجي المصيبه ولما المقادير تيجي. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيلطف لما يجي الفقد. من مين؟ الله هو اللي اعطى، صح؟ الله هو اللي اخذ، صح ولا لا؟ وكل شيء عنده بمقدار. مين اللي هيعوضك؟ ربنا. مين اللي هيكبر بخاطرك؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الازمه الحقيقيه فين؟ بالله عليكم، الازمه الحقيقيه في الدين. الازمه الحقيقيه لما يذهب الدين ويذهب الحياء ويذهب الايمان. الدنيا والفقد والاموال كل دي دنيا، طالما احنا في الدنيا دي تبقى مش ازمه ولا الكلام ده خالص. لا لا، ليه؟ ما تتوقعيش بقى على نفسك، ولا تكتئبي لي، ولا تقعدي تعيطي وتقعدي تنكدي على نفسك عشان حاجه قد كده مش بتاعتك، هي في ايد ربنا سبحانه وتعالى. وهنشرح مع بعض على فكرة. تعالوا لما أقول لكم الناس اللي بتبقى مثلا عايشة في منطقة اسمها منطقة الراحة وإزاي بتعمل حوائط اسمها حوائط صد ودفاع. بصوا يا جماعة، لما بتيجي مصيبة أو بتيجي أزمة أو بيجي فقد أو بيجي كذا، خلينا أشرح لكم الحتة دي بالله عليكم. ويجي حاجة من الفقد، إيه اللي يحصل؟ يحصل إن لازم أشخبط بقى، معلش سامحوني والبصرية كده. بصوا يا جماعة، لما يحصل لنا علاقة أو فقد أو أي حاجة من الحاجات، هنا أهو حصل ده الفقد ولا أنا بشخبط عليه ده، تمام؟ ده الفقد أهو أو الألم أو المصيبة. وبعدين يحصل إيه؟ تقومي جاية أنا لا مش هتعامل تاني مع الناس دي، أو أنا مش هخوض تاني التجارب دي، أو أنا مش عاملة الكلام ده، فتعملي لنفسك إيه؟ تقومي جاية حاطة لنفسك كده زي حائط. الحائط ده هو دوت اللي بيبقى مانع بينك وما بين الايه، وما بين انك تخوضي ريسك تاني او مخاطره تانية او انك تخاطري بحاجه تانية. الحائط ده اسمه واحه الراحه بتاعتك. عارفه انت منطقه الراحه، انا بتعامل مع دول مريحيني خلاص، انا شغاله في الحته دي فما بتطورش ما بنموش ما بتغيرش، فهو ده الوضع، انا بكلم كذا وكذا خلاص انتهينا. هو ده على فكره بتحمي، بتحمي يخليني صادقه معاكم. لكن خلي بالكم هي حاجز عنكم ايه؟ ها اللي بره ده اللي هو اسمه لسه الخير، بقيت الناس الطيبة ما حجزتي نفسك عنه، بقيت المعاملات الصالحة، بقيت الخير اللي موجود. لا ما انا اروح اتصدم واعمل، ما هو طول ما زادت الريسك، يعني بيقول لك ايه، نو جين نو بين نو جين، يعني لو ما فيش ألم ومخاطر ما فيش مكاسب. هو كده طول ما انا بعمل على ان انا لا انا اروح واتعامل وخيركم من خلط، والصبر وصبر، لان دي نص الكلام اللي هنقوله في العلاج على اذاهم، وهنقول ازاي طبعا خطوات عمليه علشان نبقى ايه عمليين وناخد بالاسباب. يبقى منطقه الراحه اللي انا عاملاها دي منطقه صعبه جدا، منطقه صعبه على فكره. ليه؟ لان انا بخلي نفسي في ام وارجع اقول هو انا شايفه الدنيا سودة ليه، هي الدنيا ليه لسه كده مش بامبي كده، ولا الدنيا مش عارفه ايه. بسبب ده، بسبب ان الوضع اللي انت حطيتي نفسك فيه منعك عن الخير. فهمتوا النقطه دي؟ ان لازم تفهموها كويس. الحته الثانيه الازمات الوهميه، مثلا يقول لك ايه العين والحسد. بصوا احنا ما بننكرش العين والحسد، عاملين كذا حلقه على موضوع الحسد، والجن مذكور في القران كل، لكن انا بنقول التهويل في الامر، حاجه ده حسدوني ده بصولي ده مش عارفه ده عمله كذا ده مش عارفه الدنيا لا لا لا ما تبقاش الدنيا عاليه كده. انا بقول اذكاري متوضيه واخد واقرا قراني واذكاري وردي اللي هم حصن ليا من العين ومن الحسد ومن كله، لكن ما هولش الامر. احنا ما بننكرش على فكره الامر حاجه مذكوره في القران ما ننكرهاش، لكن مش صح قوي. بلاش تخافي وبلاش تخافي وبلاش تحزني وتعمليها ازمه، لا لا لا احنا ما بننكرش. زي ما اقول لك اي حاجه جت في كتاب الله يا معشر الجن والانس كمان، ومن شر حاسد اذا حسد، لا موجود، لكن لا تخافي. ليه بقى؟ الله عز وجل يقول لك ايه؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ويقول لك كمان ايه؟ وانه اللي هو الشيطان ليس له سلطان على الذين امنوا ومين وعلى ربهم يتوكلون. فقصة الخوف بقى اللي يتحول لأزمة وهو عندك إيه وعند، لا لا لا خالص ما تهوليش الدنيا كده. طيب هسأل سؤال تاني وجاوبوا عليا بالله عليكم، كل حد يتفرج عليا دلوقتي يجاوب، هي ممكن حياتي تمر بدون أزمات وابتلاءات؟ لا. تعالوا نقولها بقى بصيغة صح، هو ينفع حياتنا تمر بدون اختبارات وابتلاءات من الله؟ طبعا لا. ليبلوكم خلق الموت والحياة إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الجمال والصح انك تتعاملي مع ابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى بطريقه صحيحه، ترضي الله سبحانه وتعالى. ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي يا رب، خلاص، غير اني عافيتك هي اوسع لي، عافيه ربنا هي اوسع، اسالك العفو والعافيه. يبقى رضيت، معنى الرضا انا راضي يا رب باللي انت جايبه. بص المنع بتاع الله اللي انت شايفاه منع ده، والله هو عين العطاء. بس هي الفكره ايه؟ ارضى ازاي؟ الناس بقى سواء بقى في اختباراتهم حتى او حتى الابتلاءات، ممكن تكون ابتلاءات متشابهه لكن كل واحد بيختلف عن التاني، كل عبد له قلب مختلف حسب نوع الايمان والاختلاف الايمان. مثلا من الابتلاءات مراد الله سبحانه وتعالى يريد مني ايه؟ يريد من ابتلائه للعبد ده يزود ايمانه، او عبد تاني يعلي درجاته، او الله سبحانه وتعالى عايزنا عايز يخرج مننا مرض من القلوب مثلا، او اعرف عيب كان عندي ما كنتش شايفاه مثلا، تقول يا لو كان فلانه دي ده انا كنت عملته وعم استغفر الله استغفر الله نسال الله العفو والعافيه. اوعي تقولي الكلمه دي، بحذر كل بنت وكل امراه، اوعي تقولي ده انا لو ما كان فلانه كنت عملت. انت ضامنه نفسك؟ يعني انت بتزكي نفسك؟ تبتلي، استغفر الله استغفر الله، لا تظهر الشماته باخيك فيعافيه الله ويبتليك. تبتلي وتختبر، ولكن نقول ايه؟ نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والدين والاخره، اللهم امين يا رب. يبقى ايه؟ يبتليك ليعليك ويطهرك وينقيك. واعظم وسيله، اعظم وسيله للنجاح في الازمات وفي الابتلاءات ايه؟ ففروا الى الله. لو ربنا بيحبك وانت من الخاصه هتعرفي الاجابه على فكره وقت الازمات، وطرق الخلاص منها عامله ازاي، والاجوبه هتبقى عامله ازاي، وتبقي نجحتي اصلا، تعملي اصلا الاجوبه وانت ناجحه فيها، يسددك ويهديك ويوفقك، وتعرفي تتصرفي ازاي. فاكرين لما قلنا ان دي نوع من انواع التربيه؟ شرحناها قبل كده، نعيدها تاني ونقول ان في تربيه عامه وفي تربيه خاصه. تربيه عامه بالابتلاءات وكذا، التربيه الخاصه انا عارفه الاجابه، انا عارفه قبل ما تيجي لان مأهلك قلبي للامر ده. طب اعمل ايه لما يجي ابتلاء؟ ها اول حاجه، بص انا بقول لكم حاجات ايه بقى خاصه بالدماغ دوت، احنا بنصد في الدماغ ونحط الخلايا عشان ايه قلبي يؤمن بيها وعقلي يصدقها وجوارحي تعملها. اول حاجه اعلمي ان الاختبار والابتلاء دوت قضاء الله وقدره. تاني حاجه اعلمي، تاني حاجه ان الله سبحانه وتعالى هو من اوجدك، عمره ما هيتركك بدون هدايه ابدا. ومن يؤمن بالله اللي يحصل يهدي قلبه، ولو القلب اهتدى خلاص الدنيا كلها. القلب هو الملاك على فكره، هو الملك والجوارح هي الجنود. طيب يبقى أول حاجة ربنا زودنا بالمنهج، المنهج اللي بيساعدنا على فكرة إزاي نتصرف، إزاي نتكلم، إزاي نطبق، ولا إحنا بس مجرد بنسمع كده وخلاص، ولا هي تجميع معلومات؟ آه والله أنا متفرج على الحلقة ممتازة جدا بيوت منورة، لا لا لا، لازم أعرف إزاي أتصرف وإزاي أعي الكلام كتاب وسنة. زي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بص عجبت الأمر المؤمن فإن أمره كله خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بصوا الحديث في إجابتين وهي دي الشقين، بس أقول لكم على حاجة ثالثة تحفة جدا من جمال الحديث. أول حاجة الصبر والشكر، ثالث أمر رائع جدا هو الإحسان. انتوا عارفين ايه الإحسان اللي في الحديث ده؟ طلب الاستهداء من الله سبحانه وتعالى. يعني لما يحزبك أمر ويحزنك أمر أعمل ايه يا رب؟ أطلب من الله الاستهداء اللي هي الهداية. طب ايه المنهج؟ هو المنهج اللي موجود منهج الإسلام. ها جالك كرب أو أزمة، طب الرسول كان بيعمل ايه؟ ما يعمل كده، ما ده المنهج بقى. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يبقى أول حاجة أفزع للصلاة وادعي اللهم اهدني وسددني، مهم جدا جدا. طب أغضب؟ طب ارد؟ طب ازعق وبهدل الدنيا؟ طب مش عارفه اروح فين؟ لا، اطلب الهدايه من الله وافكر واخد بالاسباب، وبعدين اسال الله التوفيق في الامر. وده اسمه ايه اللي انا بعمله ده؟ الاستهداء. الاستهداء دي عباده، عباده ان انا اطلب الهدايه من الله سبحانه وتعالى. لو جات لك ازمه اطلب الاستهداء، اطلب من الله يهديني لاحسن الاعمال لا يهدي الى احسنها، ويهديني لاحسن الاخلاق لا يهدي الى احسنها الا انت سبحانك. واستعينوا بالصبر والصلاة، يبقى صبر وصلاة ها وإيه واستهداء. فلو فتح ربنا عليكي بقى ها استبشري، استبشري. لو طلبت الهداية من الله وحسيت إن ربنا هداكي وسددك استبشري. لازم الأزمات والابتلاءات والاختبارات تتبع بالاستهداء وطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى إلى أحسن الأعمال وأحسن الأخرى. ولو عرفتي بقى ها تسبقي قبل ما يجي الكلام ده جميل جدا، يعني أعد قلبي للتسليم وقت الحاجة. ومش من عندنا، لأن ده الأمر راجع للإيمان، الذين آمنوا يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا. حديث علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق للجنة والسداد سداد السهم. يعني مثلا تاني لو في أزمة عندك في التعامل مع ناس معينه واقفلك كده زي المسامير كده، ها ايه اول حاجه المنهج بقى اللي اقول لكم تعملوا فيه امشي عليه؟ واجعلنا بعضكم، اعرف كده واقول لنفسي واجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، ها يبقى ده اول حاجه. تاني حاجة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الخلق كلهم ناقصون. ادفع، طب أعمل إيه بعد كده؟ ادفع ها بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب ما قدرتش هدفع عنه، أنا ما قدرتش هدفع الناس عني ونفسيتي بقى ما جابتنيش القصة دي. شوفي كمان إيه اللي بعديها، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض، اعرضي خلاص سلام عليكم لا نبتغي. طب ما قدرتش أعرض، ما قدرتش اعمل ده ولا اعرض ولا عفو ولا قدرتش. يبقى بقى استعيذ، اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ثم اعرض عنهم وتوكل على الله، وتوكل على الله ثم ايه كمان، وافوض امري الى الله. ايه اللي حصل؟ ان الله بصير بالعباد. اول ما فوض الامر مش قادر اعمل حاجه، فوضت ليك يا رب مش قادر، فوقاه الله سيئات ما مكروا. طب ما قدرش، يبقى الزمي حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ده ايه؟ لم فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. كل دي علاجات، كل دي علاجات لازم اكون انا على علم بيها. لما تجيلي ازمه اختبار اعمل ايه؟ ده حلول المنهج الرباني. ما تجيش امراه تقول لي انا مش عارفه، يجي عبد لله يقول لي انا مش عارف الكلام ده، مش عارف الترتيب ده اعمله ازاي. عدوا الحلقه تاني واكتبوا الكلام ده، ما تسمعيش كلام الشيطان. وفي شياطين الانس على فكره، يقول لك ايه بقى، بصي مش هو اذاكي، اطلقي، طلقي منه وادبيه وارميه لعياله بقى، سيبيه لعياله كده وارميه له. ومش اذاكي ربيه، حبل بقى اعملي له قاعده كده وربيه وربي عياله وربي اهله، ربيه ورب واللي تشدد له واللي مش عارف ايه. لا لا لا، بنسمع كلام عجب على فكره. اتعلمي الاول ازاي اواجه، وايه هي الخطوات. اكرر تاني، اعلامي ان الدنيا دار ابتلاء، لنبلونكم وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. تاني حاجه، شوفي المنهج اللي ربنا اعطاهوني اتصرف، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حاجه ربنا اوجدها. الله هو من اوجدك وامدك واعطاك المنهج الصلاح ومنهج الصحيح، واعلامي ان كتاب ربنا ما فيهوش كل حاجه في كتاب ربنا. وتالت حاجه، امر المؤمن كله خير، صبر فكان خيرا له، شكر فكان خيرا له. وتالت حاجه اللي هي الرائعه بتاعه الحديث اللي قلناها، اللفته الجميله، طلب الاستهداء من الله سبحانه وتعالى والاخذ بالاسباب. يبقى لا تحزني ولا تتازمي ولا تنكد ولا تقلبي حياتك ولا الكلام ده. طيب بعض الناس بتوصف الكلام اللي احنا بنقوله ده، ده ضعف. غلط غلط، مع انه عفو أو حسن تصرف لا يقول عليه ده ضعف، ده عنده ضعف في الشخصية. لازم نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية. يعني العفو اللي بيحبه ربنا نسميه عفو، مش ضعف أبدا. إنك تعملي عمل، لا لا لا لا، أخسر في أي تعامل، موقف الخسران إنك أنت بتخسري الحسنات وخسران القلوب. تقول لك إيه دي دي دي ده خدام شغالة مرمطون، وهي إغاثة ملهوف. شو الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، يحب إغاثة الملهوف. تقول لك ده شغالة مربطون وكده، ارجعوا المسميات الصح، ارجعوا الروح الشريعة، ما تميلوش للمسميات بتاعة الملاحدة وأعداء الدين واشغلوكوا بيها. ده تمويع للمسمى وتغيير الأسماء والمسميات على فكرة. بيسموا الكذب روشن أو بفشر، ده كانت قاعدة بتبشر ونهزر مع بعض. قضاء الحوائج وإغاثة الملهوف ده خدامة، ده جايبينها بصي ده خدامة. أو مساعدة أمها في البيت، أنا سندريلا، عاملين فيلم أنا سندريلا بتاعة البيت اللي بطبخ، مع إنها بر، مع إنها بر. زي ما قلت لكم يا جماعة في أول الحلقة، لازم إن أنا أوصف كل كلمة، وكلمة أزمة خلاف كلمة اختبار وابتلاء. انجحي وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فاصبري وتوكلي على الحي الولي النصير. تاني شيء، إعادة التسمية الصحيحة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أنا بظن فيك يا رب خير الظن، دي المصيبة الكبيرة، إن إحنا بنظن في الله ظن سوء. إعلامي يعني إن الضيق والغضب والكلام ده دي مسميات مش صح، لازم أرجعها لما أرجعها. يعني مثلا من علامات الحاجات تقول لك إيه، إن لما يحصل لي مثلا من علامة مثلا هغضب مثلا، أو تحصل موقف هغضب فيه، بصي وتقول اللي بيحصل لي ده من سواء أزمة فقر، أزمة فلوس، أزمة مال، فقد الأحباب، فقد ده غضب ربنا علي. لا بصي الآية، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فأقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، مين اللي بيقول كلا؟ الله سبحانه وتعالى. ده اختبار، مش معنى انه منعك انه لا، ده اختبار. لازم ننجح في الاختبار ونرى الله من انفسنا خيرا. واعلم وتيقن من كل قلبي ان الثواب والاجر على عزم المصيبه وعلى عزم البلاء اللي جاي لي، وان الرضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى اعظم ما يهب الوهاب لعبده الموحد، ان يهبه نسيم الفرج وروح ان انا شايف. فاللي عنده عسر قدامه يسرين، واللي عنده صبر ينتظر النصر ان شاء الله. اعرف اخت والله والله كلما زاد ابتلاءها، كل فتره عندها ابتلاء اشد من التاني وعندها اختبار اشد من التالي. طب ما يجي في الامر نقول بقى نروح نصبرها، تقول له انا منتظره جبرك يا رب، أنا منتظرة فرجك يا رب، أنا منتظرة نصرك يا رب. والواحد قلبه بيعتصر عليها وهي تقول له يا رب أنا مش قلبي واجعني، لكن أنا عارفة أنك هتجبرني جبر يليك بك أنت يا جبار يا رب. هو ده هو ده. يبقى الموضوع موضوع إيمان. معيار نجاحي في البلاية كلما زاد إيماني كلما زاد إيه؟ رضايا وتسليمي وصبري وحسن ظني في الله سبحانه وتعالى وحسن استهدادي إن أنا أستهدي الله سبحانه وتعالى. إيمان يبقى قوة ثبات. أدعو الله سبحانه وتعالى إن إحنا ما تمرش علينا أي أزمات، ونسمي الأسماء بمسمياتها، ونور الله من أنفسنا خيرا وقت الأزمات ولا الابتلاءات. ولا تعيطي يا حبيبتي ولا تنكدي نفسك ولا تعملي ولا الكلام ده خالص. استهدي بالله كده وقول يا رب أسألك الهداية والسداد والتوفيق في الأمر، واستعيني واصبري، وأرد الله من أنفسنا خيرا. ندعو الله سبحانه وتعالى يعاملنا معاملة التربية الخاصة، وأن ربنا يهدينا ويسددنا لحسن التصرف. وخلوا بالكم المعصية ما بتمنعش أن احنا نحسن التصرف أبدا، ولا تمنع حبنا لربنا سبحانه وتعالى. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل وخاصته. قولوا أمين. فاصل قصير ونرجع بسرعة ناخد اتصالاتكم على الرقم الجديد بقى اللي موجود عندنا على الشاشة. فاصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده الأسئلة. محمد مصباح بيقول ربنا يكرمك يا دكتور، أنا عندي سؤال. أنا بصلي بس مش على طول، بس أنا دلوقتي بتوضى ومش بصلي. بص يا محمد أو أم محمد أو أيا كان، أعمل عشان أواظب على الصلاة؟ حب ربنا، اللي بيحب ربنا بيصلي. بتوضي حلو، ممتاز جدا على فكره. الوضوء بي يعني عارفه بيقل ويطفي نار الشيطان، فتبقى قادر ان انت تكمل وتروح تصلي. الحاجات المعينات على الصلاه، ساعه ما اذن قوم صلي، ساعه ما اذن سيب اللي في ايدك، شوف حد يعينك على الصلاه، يلا نصلي جماعه، انزل المسجد راجل، انزل المسجد بنته في قلب البيت، يلا على مصلاكي جري جري. كنت قلت لكم انا اعرف بيت في 1 2 3 4 بنات، وكان يجي عبال ما نتوضى ويصلي جماعه وبياخدوا وقت، وبنبقى عندهم احنا ضيوف ولا بتاع، بقى عبال ما ايه ما كده تقوم جايه واحده منهم انا عارفها مقيم الصلاه حسابها هي واولادها يا رب، اول كده توضيت يلا انا هصلي، وتقوم جايه مقيم الله وقت، بس تلاقي كل جينا عشان يلحق صلاه الجماعه. خلي انت الفرد ده، انت اللي تقوم بالامر ده. ما عايز تواظب على الصلاه، اعرف انها صلتك بينك وبين ربنا. ان صلحت صائر العمل. عامل 200,000 مليون صدقه لا تقبل، لا يفتح، ما يتفتحش الكتاب اصلا. بيصلي؟ بيفتحه. طب انا بر بامي؟ ما فيش. بيصلي؟ لا مش هيتفتح. طب انا عامل حجه؟ بيصلي؟ ها يفتح الكتاب. ما بيصليش؟ لا. الصلاه معناها انا بحبك يا رب. عدم الصلاه معناها انا مش قادر على عبادتك. استغفر الله، استغفر الله، انا مش محتاج. استغفر الله يا رب. انا كان العبد بيقول لربه انا مش محتاج لك يا رب في دنيتي. الصلاه معناها صله، الصلاه معناها توفيق، الصلاه معناها بركه، الصلاه نور، الصلاه تفتح بتنور لك في الدنيا وفي الاخره، وتفتح لك مغاليق الامور في الدنيا والاخره. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من مقيم الصلاه يا محمد، اللهم امين. تمام، ناخد اول اتصال معنا نسمه من القاهره. السلام عليكم يا نسمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور. الحمد لله. الو اتفضلي. والله كان في كام سؤال كده، معلش بقى مش معلش يا دكتور. ماشي انا معاك. السؤال الاول ايوه دكتور اتفضلي. الو سامعاكي. السؤال الاول السؤال الاول، انا متزوجه 4 مرات. ماشي. الزواج الاولاني نتج عنه شاب دلوقتي عنده يعني مواليد 96، يعني قولي حاجه و20 سنه. تمام. والزواج الثاني ما حصلش نصيب، ما خلفتش. الزواج الثالث خلفت 3 اولاد وابوهم توفى. ثلاث اولاد ايه؟ معايا حنان والزوج توفى. توفى تمام. تمام. الزوج الرابع حاليا دلوقتي معايا، محرمني ان انا ما اكلمش ابني في التليفون لما اخد اذنه. فطبعا كان خايف عليا بالحرمانيه، وانا اتكلمت بصراحه كذا مره من وراه. ليه؟ ما كنتش عارفه انه حرام. ليه قال لك ما تكلميش؟ مش عارفه هو سبب، ما اعرفش. هو قال لي كده، قال لي ما تتصليش عليه لما تستاذني لي الاول وتقولي لي. فطبعا انا ما اعرفش بقى ان الحرمانيه دي غلط واليمين اللي رماه، فرحت مكلماه من وراه كذا مره يعني. انا عايز اعرف ليه الولد طبعا مش عايش معاكي، عايش مع ابوه الاولاني؟ لا مش لا بابا مش عايش مع بابا، عايش في بيت خاص بي انا، عايش لوحده هناك في البيت. بقاله قد ايه من يوم طبعا ما اتطلقتي من باباه وهو مع نفسه يعني؟ لا مش مع نفسه، هو كان عايش معايا بس لما تزوجت الزواج الرابع ده فطبعا قعد في البيت اللي انا كنت قاعده فيه، وانا جوزي الجديد جاب لي بيت وعايشه معايا انا وولادي الثلاثه اليتامى. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب دي اسمعيني. حاجه، دي اول طيب سبب هو طيب اليمين. لا ثانيه، ثواني بس يا دكتور، ده يس اليمين الاولاني. طيب الحاجه الثانيه، لما بيجي مثلا اخرج اجيب حاجه او خضار او اخرج هنا ولا هنا ما بيرضاش، لازم يكون رجلي على رجله، بجانب ان في حاجات متعلقه باولادي الثلاثه اللي هم معايا دول برضو لازم يكون رجلي على رجله. لما اكون خارجه مثلا عايزه اروح هنا ولا هنا بيزعل، وممكن تحصل مشكله ونقف قصاد بعض انا وهو، وده بيضطر ان انا اقول له نسيب بعض وكده. ايش هقولك تعملي ايه؟ السؤال اللي بعده. ولسه والده، وكان من ضمن المشاكل برضو، لسه يا دوبك من 3 ايام او من 5 ايام كنت على وش ولاده وحصل برضو مشاكل والبنت توفت، ولسه خارجه يا دوبك بقالي 5 ايام من الولاده حاليا برضو بسبب البقاء لله المشاكل. يا حبيبتي، البقاء لله. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يعوضنا يا رب. طيب فمش عارفه بقى اليمين اللي كرميه ده، انا كده عليا حرمانيه، بيقول لي انت عليكي يمين كفاره وحرام ومش حرام. طيب خليني ارد عليكي، خليني ارد عليكي بالترتيب. اولا ماشي حكم الشرع في امر زي ده، انت هتسالي حد فتوى تاخديها من بقه، مع ان انا عارفه الرد، بس ايه خدي من رؤى. انا هقول لك الامر السلوكي والاجتماعي ازاي اتعامل ازاي في موقف زي ده. اولا انا بجيب زوجي وبقول له قولي صراحه ايه اللي انت مش عايز، يعني لازم في اسباب، يعني ما ينفعش حد يقول كده لان ده ابني واسال عنه الى يعني خلاص هو بقى خلاص بلغ والكلام ده، فخلاص 22 سنه فانا اسيبه. لا، انا مهما كان لا تنتفي صفه الامومه عني، فانت لازم تقول لي ايه السبب، لازم تعرفي من لازم يكون في سبب، لازم يكون في حاجه هو شايفها هو متخوف منها، او حاجه قلقان منها، او امر هو مش عاجبه. لان لا اظن ابدا ان ممكن يكون في راجل سوي واخد واحده ارمله بثلاث اولاد ويبقى في قلبه ان اصد ابنها ده الا اذا كان في حاجه. معلش انا عقلي لا يستوعب امر ده، فلازم تقعدي معاه وتستنطقي منه وتطلعي كده منه كده بالراحه وبالهدوء بالاسلوب بالراحه، احنا مش في غنائات ولا حاجه. ايه السبب؟ ايه السبب؟ وده ابني وده كذا وما معهوش اب وانا ام كذا، يعني لا يبقى لا اب ولا ام، ويعني حركي فيه الجزء الانساني، يعني الانساني. اما الفتوى انا حلفت وقلت هو حمل وضم اليمين وده يمين ومن الكلام ده، يعني وهل هو انا اللي يجوز عليا ولا هو اللي يجوز عليه؟ ده هتسالي فيها، دي فتوى شرعيه، دي تتصلي بالشيخ سامح الجبه في البرنامج القناه بتاعتنا في الايام بتاعته، او انك انت تبعتي السؤال لموقع الشيخ صالح المنجد بيرده في خلال يومين اللي يريحك، تمام كده؟ عشان دي فتوى. الامر الثاني موضوع مش عايزني انزل واجيب لا بنفسي ولا بخضار وكده، ما يوم الهنا يعني، يعني انا عايزه انتوا زعلانين ليه يا النساء؟ ما فيش، ما تطبخيش؟ اتصلت عليكم عايزين 1 2 3 تبقي عامله لسه على الاقل نتعلم الترتيب والنظام بقى ونبقى كده منهجين، والله 1 2 3 ده اللي محتاجينه ده كذا كذا، ننزلوا سوا نجيبه، احتاجتي حاجه وما عملتش ما تعمليهاش؟ يعني الامر بكل بساطه، وترجعي تقولي ايه ده بيعتمد عليا في كل ايمان، ما انت اللي عملتي في نفسك كده. ما ايه من الهنا يوم المنى ما دوب قاعده مستته في قلب البيت وحاطه رجلي عليه، والله يا دي الزوج احنا عايزين كذا وكذا والدنيا فاضيه، ما ده حاجه تحفه جدا يعني. فلا انا شايفه ماشي، ما انتش عايز انزل الا كذا، قول اللي انا معاك وانت كذا، ده شيء طيب جدا جدا. علي في نفسه شيء، علي بيغير عليكي، علي له سبب تاني، لما بيطقش يشوف حد لا حاسس ان هو الحمايه. يوم اللي انا يوم الهنا يوم المنى ماشي يا ابن الحلال، في ازواج تانية بيقول لك تزوجت بالهول، اللي قاعد ما بيتكلمش اللي خرس زواجي بقاله مش عارفه 6 7 سنين. جميل الامر ده، بس ده امر ما فيهوش حاجه، لا حاجه نفسيه ولا حاجه كذا ولا حاجه كذا، خلاص حاجه طارئه. طب ينفع انت تجيبه انت جاي؟ طب انا ايه اللي ما بتبعت على الواتس ما بتعملش سين ولا بتشوف الواتس والحاجه ما بتتعمل، المهم يبقى في اي شكل من نوع الاتفاق. انا مش عايزاك تعملي ازمه، احنا مكلمين على الازمات. ثالث حاجه انا عايزه يعني اعزيك في بنتك واقول لك لله ما اعطى وله ما اخذ، وفقد احنا بنتكلمين النهارده على الفقد والم الفقد، ونقول يوم الهنا اما يبقى عندنا والفرحه. والله طبعا احنا الالم طبعا حامل 9 شهور وتبقى يعني بنتها او المولود جاي فيؤخذ، يعني فانت كده ومات خلاص، صعب على قلب الام وبتبقى امر مش سهل على تقبله، ولكن افرح بالمنتوج باللي عايد علي، ايه الثواب والاجر اللي جاي؟ ان هم هيبقوا من الولدان المخلدون، وان سيدنا ابراهيم يحفظوا القران، وهم دلوقتي عند البيت المعمور، ولن يدخلوا الجنه الا بدخول يأبوا الله سبحانه وتعالى يدخلهم، لانهم ما لهمش ذنب ولا اسم ولا عملوا حاجه، فيقولوا بابويا وامي. ياخدوكوا كده عشان يدخلوكوا الجنه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلهم في الصالحين، اللهم امين. معانا رنا من الرياض، سلام عليكم يا رنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. والله عندي لحضرتك ثلاث اسئله. يلا بينا. ايوه اتفضلي. الحمد لله يعني بحفظ اولادي القران، بعمل زي ما حضرتك كنت بتقولي طول الاجازه بالظبط. اللهم بارك فيك يا رب يا رب. انا ابني عنده 9 سنين بس في معظم المواقف كده بيرد ردود مش كويسه خالص. زي ايه؟ لا عليا ولا على اخواته ولا بابا كده، يعني ساعات يقول لي ايه دخلك مفيش دعوه كده يعني. ردود يعني سواء عليا او على بابا كمان. طب تمام، اول حاجه الردود. ها ايه تاني؟ وبنتي عندها 7 سنين زنانه قوي يعني بتزن كتير. 7 سنين زنانه طبيعي. اللي بعديها فرق بينها وبينها قد ايه؟ الاخر حد؟ اخر حد 4 سنين. 4. طب حلو، فرق مناسب يعني. 4 سنين بنت ولا ولد؟ بنت. طيب ده يبقوا اصحاب وعساسيه. طيب ايه سؤالك الاخير؟ طيب الاخير بقى بصراحه انا الحمد لله بصلي كل حاجه في وقتها وبصلي النوافل واقرا القران الحمد لله وبصلي قيام الليل، بس تعبت قوي من كثر المشاكل بصراحه بيني وبين زوجي. المشاكل من أفه الأسباب يعني، هي مشكلة من أفه الأسباب. بس أكثرها يعني عدم اهتمام، كل كلمة بتتكرر في نفس في أي مشكلة هي عدم الاهتمام. عدم الاهتمام، تمام. حاضر حاضر يا رنا، أجاوبك حاضر. مهما أقول في كل مرة عدم اهتمام، بس في المرة اللي بعدها أقول مثلا هيبقى في اهتمام بس مفيش، زيها زي اللي قبلها تمام. طيب شكرا. حاضر، شكرا ليك يا حبيبتي. ولا 9 سنين وبقول ردود. بصوا يا جماعه، الردود دي بتبقى يا اما مكتسبه يا اما سمعها. ما هو مش هيتعلم رد كده منه لنفسه، يا اما سمع موقف وشاف حد بيقول الردود ديت وهو بيكرر نفس الردود، يا اما هو بيحاكي سلوك. او احنا في البيت الردود بتاعتنا عامله ايه؟ هل ردود راقيه؟ هل ردود جميلة ودودة؟ ها فيها نوع من أنواع الرفق وأنواع كذا. ولما يرد الرد رد فعل إيه؟ صح كده وينفع كده. البادي لانجوج بتاع الأم والأب إزاي؟ لغة جسدك لما تشوفي رد أو لفظ اتقال كده أو رد مش حلو أو طسك، لا لا لا لا، أنت أفضل من كده وأنت أكبر من كده وأنت أفضل أحسن من كده، ينفعش كده. كان ممكن تقول كذا في البداية، ممكن أعمل الرد وعكسه، يعني يا ماما هاتيلي من فضلك، ممكن نقول من فضلك إيه طب كذا هو يلا شيله كذا. طب مش نقول شكرا على الحاجة؟ ها إيه لا ما أنا مش عارف، لا مش تساعد. ها بعمل إيه؟ بجيب المرادف السيء وأحط له المرادف العكسي بتاعه الجميل الإيجابي، فيتعلم ابني وبنتي إيه هو الكلام الحلو. تمام، إيه سمعوا كلام مش كويس قدامهم حد قرابة درجة أولى، أبوهم، أي أيا كان، عم خال جد، أي حد سمعوا كلام مش كذب، إحنا يبقى نعمل إيه؟ لازم أنبه على طول، خصوصا في الفترة دي. ليه؟ لأن دي فترة تعليم، ودي فترة ان هم عندهم حصيلة، وانا خلاص بعرف اتكلم بعيدة، وانا بعرف اقول وبعرف اطلب الامر ده، وخصوصا في مراحل المراهقة المبكرة، عندك من 11 سنة وانت طالعة يقولك ايه انا بعرف. لا لا لا، خلي بالك، اعملي له حصيلة، اعملوا فيدباك للمعلومات، اعملوا فيدباك للكلام اللي بيقول للردود، يبقى عنده ايه؟ عنده حصيلة. لكن اسيب كده وده غلط، فين الصح؟ ما سمعش عندي كذا كذا، ايه اللي كان ما ينفعش. النقطه الثانيه، نقطه البنت الزنانه، إيه امر طبيعي انها تزن، ما البنات ايه غير الزن يعني. عايزه اقول لك البنات بياخدوا فتره زن عظيمه كده لحد فتره، بعدين بيهدوا بقى وبيبقوا سكرات وعسلات وجميلات. الزانيه بتزن ليه؟ وخصوصا اللي في النص ده، انا عايزاكم تخلوا بالكم منه بالله عليكم، الطفل اللي في النص اللي متمنسي ما بين الكبير وما بين الصغير ده، الطفل ده بيبقى محتاج عنايه ومحتاج اهتمام ومحتاج ود ومحتاج عدد لمسات واحضان ودعم نفسي رهيب جدا. بتزن ليه؟ خدها وعيني في عينها كده اقول لها بتزني ليه؟ عاوزه ايه؟ طب قولي لماما كذا. طب بالراحه من غير زن يعني، نتكلموا من غير زن، هسمع بس من غير زن، بحيث هي كمان تبقى فاهمه ان طريقه الكلام وعرض مشكلتها مش بالزن عشان ماما تجيب لي العاجه ويبقى سامعين صوتهم من اخر الشارع. لا، ده مش طريقه حوار، ده جزء. الجزء الثاني اللي انا عايزه اقوله، لما اعرف هي عايزه ايه بيبقى خلاص بيتملى. تالت حاجة بسرعة بس في دقيقة كده، البنت الأربع سنين سهل جدا كلها، هي ممكن تاخدها ويبقوا الاتنين صحاب مع بعض، الاتنين صحاب مع بعض، وننهي قصة الزن دي، وأعمل أعمال مشتركة وألعاب مشتركة بينها وبين أختها بحيث الزن يقل شوية. عدم الاهتمام عايز له حلقة إن شاء الله بإذن الله، أوعدك الحلقة الجاية أبتدي بالسؤال ده، الاهتمام اللي مش موجود ما بين الزوج والزوجة وعدم التفاهم. يعني وقت حلقتنا خلص للأسف، أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا ويجعلنا وإياكم الصالحين.